قال الشيخ البغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب وضع الحشب على جدار الجار الآن. قال قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الخزاع عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل أرضه سبعة أذرع. الشارع يعني الشارع إذا اختلفتم في الطريق اجعلوه سبعة أذرع بذراعي ابن آدم. وهذا أيضا على معنى الإرفاق. فإن كانت السكة إيش معنى الإرفاق يعني؟ يعني على أنه إيش؟ لأن الإنسان قد يكون عنده حاجة تمر جمل أو كذا أو عربية أو سيارة سير وسيع. نعم. فإن كانت السكة غير نافذة فهي مملوكة لأهلها، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز، وإن اختلفوا فليس لأحد أن يبنى فيها بناء خارجا إلى هواء السكة، ولا أن يضيق منفذها، ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم. وإن كانت السكة نافذة فحق الممر فيها لعامة المسلمين، فمن بني إليها سباطا من ملكه أو دكه على بابه أو دكة يعني مثل الكرسي بناية، أو غرس شجرة غرس فعل ماض والفعل هو هذا مفعول، أو غرس شجرة فإن لم يدر بالمارة لم يمنعه منه. لا. وإن أضر بهم منع كالقاعد في السوق للبيع. كالقاعدين في السوق للبيع يعني الذين يقومون في وسط الشوارع يجب عليهم أن يقوموا مثل ما يفعل فيهم الشاوش الآن، يعني دين محمد كل شيء فيه، دين محمد كل شيء فيه، حتى البلدية موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابهم. نعم. أن الإنسان لا يضيق لا يجلس الطريق. نعم. ويشبه أن يكون معناه إذا بنى أو قعد للبيع بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرعين فلا يمنع. لو واحد قعد في الشارع يبيع ويشتري إذا كان الطريق واسعة ما عليه، وأما إذا لم يكون واسعة لازم أن يحول شيء لأن لا يضيق على المارة. لأن هذا القدر يزيل درر المارة، وكذلك في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتها لا يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرعين. وأما الترك إلى البيوت التي يقتصمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها ويتقدروا بمقدار لا يضيق عن معاربهم التي لا بد لهم منها حسب ما يتفقوا، ذراعين مترين ثلاثة أمتار دخول البيوت، أما الشوارع لا بد أن يكون أقلها سبعة أذرع. نعم. كممر السقاء والحمال ومسرك الجنازة ونهوها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن أروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يرفع الحديث يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عدي عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يقطع الصدر، قال يسب عليه العذاب، وقال يعني لا يقطع الإنسان شجرة فيها ظلال للمسلمين، لا يقطعها إذا كان فيها منفع، إلا إذا كان فيها ضرورة. نعم. طيب. وقال يصوب رأسه في النار. قال فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائطه فجعل منها بابا لحائط. قال الإمام قد روى أبو داود قال قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عبيش رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. يعني من غير ضرورة، من غير ضرورة، أما إذا كانت الضرورة ما علي. نعم. قال أبو داود لما روى هذا الحديث في سننه هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. يعني من قطع شجرة أو سدرة أو أي شيء من الشجرات تظل الناس في الطريق من الشمس أو كذا إلى آخره، يكون هذا العذاب له، هذا العذاب له إذا قطع من غير أمر الموجب. نعم. باب المساقات والمزارعة والمضاربة. فزار الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الطرق الشارع الذي يكون نافذ، يكون الناس فيه يمشون فيه سواء، ويكون أقله 7 أذرع، لو كان زايد ما عليه، أما لا ينقص عن 7 أذرع، لأن فيه مرور الجنازة ومرور الجمال حسب ما كان أول، أما الآن السيارات إلى آخره. نعم. وأما الطرق التي تؤدي إلى البيوت فبحسب أهلها، بعض يكون الشارع 3 أذرع، بعض يكون 4، بعض يكون 2، حسب طلبهم. نعم. أما الشارع لابد أن يكون أقل 7 أذرع. نعم. باب المساقات والمزارعة والمضاربة. قال أخبرنا عبد الواحد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. شطر يعني نصر، يعملوا فيها ويخدموها ويه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يعني أعطى الرسول بساتين خيبر لمن؟ اليهود، يعملون فيها ولهم شطر ما يخرج من الثمر. هو قسمين لهم لعملهم، نصف الثمر. نعم. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا محمد عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله، وأخرجه مسلم عن زحير بن حرب عن يحيى بن القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر وزرع. بتسمى هذه مزارعة، أن يكون الثمر لواحد والعمل على واحد، فسمى هذه مزارعة. وروي عن ابن شهاب أن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهودا يأخذونه بذلك الحرس أو يدفعونه إليهم بذلك الخرس. إيش معنى الخرس؟ الخرس يعني الحاكم يرسل ما أرسل الرسول، يرسل نفرين أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يريدون. نعم، يرسل جماعة ينظرون إلى البستان من أوله إلى آخره، وهو يحمل التمر أو يحمل الحب ويحمل الذرة، يخرسون يقولون هذا إذا يبس وصار حبا أو صار تمرا يبلغ كذا وكذا، يبلغ 60-70-80 يأخذون زكاته أو يكون بالمزارعة، هذا نصيبه هذا نصيبه. نعم، قولوا أن يعملوها ويزرعوها، أن يعملوا في النخل منها ويزرعوا بياض أرضها. النخل يسقونه ويذهبون عنه الوسخ، وإذا أثمر يقطعونه. نعم، والأرض التي بين أشجار النخل يزرعونها إما بالحب أو بكذا أو بكذا. نعم، ولذلك سموا المساقات معاملة. معاملة المساقات منها على أنه مزارع على النخل، ومساقاة على فين؟ على ما يزرع بين في الأرض بين النخيل، الأرض التي بين النخل يزرعونها. نعم، قال الإمام رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز المساقات، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها. إيش معنى كرمه؟ شجر العنب. الكرم شجر الإيه؟ شجر العنب. وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها، على أن يكون له جزء معلوم من الثمر، نصف أو ثلث أو ربع، على ما يتشارطان. هذا الذي يعمل ليس هو مالك الشجر، مالك الشجر واحد ثاني ما يعرف عمل الشجر، فيأتي بإنسان يعمل في الشجر له معرفة، ويقول له لك نصف الثمرة أو ثلث الثمرة حسب ما يتفق، فهذا عليه العمل وهذا عليه الأشجار حقته والأرض والبستان حقه. نعم، وعليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم غير أبي حنيفة، فإنه أفضل عقد المساقات، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، وقال بقول جماعة أهل العلم، واختلفوا فيما تصح فيه المساقات من الأشجار، فذهب الشافعي في أصل قوله إلى أنها لا تصح إلا في النخل والقرم، لأن ثمرهما ظاهر يدركه البصر فيمكن خرسه، وألق القول في غيرهما من الثمار. لحد الحديث وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح، لتأزر خرسها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق. وجوز مالك وأبو يوسف ومحمد في جميعها، وجوز مالك في الكثاء والبطيخ. في القثاء، القثاء يسميه القثاء، عرفتوا القثاء؟ اللي زي الخيار طويل هذا. وجوز أبو الثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان، وماله ثمرة قائمة إذا دفع عرضا وذلك فيها. تدفع الأرض الإنسان يزرعها والثمرة بينك وبينه. نعم، وأما المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض، ومن الزارع العمل، وشرط له جزءا معلوما مما يحصل. هل يسمى إيه؟ مزارعة. أما المساء قال أن يكون كله من الإيه؟ وذاك يعمل. وهنا المزارع أن يكون من كذلك، وأن يكون إيه؟ العمل من الإيه؟ من العامل. نعم. فاختلف أهل العلم فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازها، وإليه ذهب عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك. قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم وعروة وابن سيرين والطاووس، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر وزرع. يتبع صاحب مالك الأرض يعني البستان إلى إنسان يعمله ويسقيه ويزرعه، ويكون بينهما بحسب الاتفاق، إما بالنصف أو بالثلث أو بالربع حسب ما يتفقون. وقياسا على المساقات وعلى المضاربة التي اتفق أهل العلم على جوازها، وذهب جماعة إلى أن المزارعة فاسدة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. لا يقولون إلا بالمساقة، وهي على النخل والإيه والكر العنب. واحتجوا بما روى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن هديد يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركنا من أجله. من أجل الحديث. وجوز الشافعي المزارعة تبعا للمساقات إذا كان معها، أما وحدها لا. إذا قال أساقيك وزارعك، أساقيك على النخل والكرم وإيش، وزارعك على ما بين الأرض. نعم. إذا كان بين زهران النخيل بياد لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا بسقي البياض. نعم. يعني النخيل قائم وفي بين النخل في أرض تصلح أن تزرع يستفاد منها، لأن الماء ينتثر في الأرض، فالأولى أن تزرع حتى يحصل فيها فائدة، فيكون هذا الزرع المزارع على الأرض تبعا للنخل. نعم. المساقات في النخل والمزارع في الأرض. نعم. فإن أفرد المزارع عن المساقات أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض لم يجوز ولم يتجوز المخابرة، لأنها ليست في معنى المساقات، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل، فالمزارعة اقتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض، والمخابرة اقتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها. قال الإمام رحمه الله: وذهب الأكثر إلى جواز المزارعة. وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن هديج لما فيه من الاضطراب. مرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني أمومتي عنه. عن النبي، يعني مرة يقول يعني بواسطة، ومرة يقول بدون واسطة. فالشافعي يقول: تجوز المزارعة تبعا للمساقات إذا كان هنا في البستان في نخل أو كرم شيء عنب والأرض يمكن زرعها، وأما أنك البستان من غير نخل ولا كرم لا يجوز. طيب. وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل الخيبر. أهل خيبر. نعم. على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل. وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع وعن غيره من الصحابة منها ما قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سرغة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى هو ابن سعيد سمع حنظلة الرزقي عن رافع قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا حقلا يعني بساتين نعم. وكان أحدنا يقري أرضه ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به فربما أخرجت به ولم تخرج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الناقد عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال إذا كان عنده أرضين فاضية اشتانين فاضية ما فيها لا كرم ولا شيء فيكري ويقول: هذه لي أنت أزرعها أيها العامل، وهذه بتعبك أزرع هذه لك، فربما هذه تثمر وهذه ما تثمر، فيكون مسكين مغلوب مغلوب العامل. قد يكون الأرض الذي أخذها ما تثمر وأرض المالك أثمرت، فيكون الضغط على من؟ على العامل. لكن لما يكون سوى كله نعم كل أعمل بعدين الذي يجي نقسم التصوير هذا ما عليه، لأنه يصير الخسارة والربح على الجميع نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أخبرني عمايا أنهم كانوا يقرون الأرض على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال: ليس بها بأس. أما كان بالدينار والدراهم لا بأس بها بأس، أنا أؤجرك هذه الأرض البستان وأؤجرك البستان بعشرين ألف ريال خلاص، هذا بالأجرة هذا جائز. وأما إذا كان يؤجره ببعض الأرض يقول: هذا القسم المالك يقول: هذا القسم لي ازرعه لي على على إيه؟ على حظي، وهذا القسم أيها العامل يجعله في مقابلة عملك، هذا لا يجوز، لأنه ربما هذه الأرض تنبت وهذه ما تنبت، فيكون الضغط على أحدهما، لازم أن يكون شنفور نعم. وقال الليث: وكأن الذي نهي من ذلك ما لا نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن ربيعة. الأربعاء جمع الربيع، وهي النحر الصغير مثل الجداول والصري ونحوه. النحر الصغير الذي ما يطول يسمى ربعي نعم، والذي يطول يسمى نخل. النخل باسقات لها طلع نضير نعم. قال الإمام رحمه الله: فقد أعلم رافع بن هديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر، وهو أن يشترط للعامل ما على السواق والجداول. كيف دحين هذه الأرض آتي بالعامل وقل له: ازرع لي الأرض هذه لي أنا، وأنت بمقابلة العمل ازرع على مجرى الماء، ازرع على مجرى الايه الماء يمشي هنا، اقول له: انت ازرع على طرف، هذا يكون خطر لا يجوز، زين انا اخذ الطيب هو مسكين يعمل بعدين يجي في اخر السنه ما يحصل شيء يكون عمله راح بلاش. نعم. او يجعل حقه في قطعه بعينها في قطعه بعينها يقول هذه القطعه لي وهذه القطعه لك وانت اعمل فيهم الاثنين ربما هذه تاتي بثمره وهذه ما تاتي فيكون العامل مسكين مظلوم او يكون داعي الارض مظلوم قد يكون دا قد يكون دا. نعم. الاحسن لمن يكون شنفور اعمل كله ساخرج بعدين نحن ايه نكسب. نعم. وفيه خطر من حيث ان تلك القطعه ربما لا تنبت شيئا او ربما لا تنبت الا تلك القطعه او ان تلك القطعه هي اللي تنبت ويكون المضروب راعي الملك راعي الملك ما ينبت اما هذا اما هذا. وياخذ احدهما كله من غير ان يكون للاخر نصيب. إما أن ينضرب صاحب الأرض وإما ينضرب العامل العامل. وهو كما لو شرط للعامل في المساقات ثمرة نخلة بعينها لا يصح العقد. قال لو أعمل وأنا أشوف العشر الشجرات هذيك النخل تأخذ ثمرة كذلك لا يجوز ربما أن العشرة ما تثبت ربما أن العشرة ما تثبت. لا. وكذلك لو شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربه على الجزء دون ما يربه على غيره لا يصح. وكذلك لو شرط لنفسه أو للعامل درهما من الربح ثم الباقي بينهما لا يصح لأنه ربما لا يحصل إلا درهم. والأحسن نقول تأتي بالعامل وتقول له اعمل في هذه الأرض التابعة للنخل وأزرع فيها وتكون تابعة للنخل ما يخرج من النخل وما يخرج من الايه من الزرع بيني وبينك إما نصفين أو أن أنا لي ثلثين وأنت لك ثلث حسب الاتفاق حسب الايه الاتفاق. فذلك لا يجوز ثمانك في المشاركة في المشاركة تبيع وتشتري تقول له أنت تدخل معي في الربح ولكن في الخسارة ما تدخل ما يجوز لابد أن يكون الربح والخسارة على الاثنين الربح والخسارة على الاثنين. فيستبد أحدهما بجميعه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا بس باب قريب البعيد أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله الشارع الحكيم حريص على أنه أحد إما المالك أو العامل يظلم يبغى الاثنين كلهم لا يظلمون. لا. لأنه ما عمله يبغى إلا يبغى ربح حتى يقوم بمعيشته يأكل أهله ويأكل نفسه. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. أمين. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل إلى أن قال. الثانية عشرة يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا. يعني يستحب للحاج أو المعتمر إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يأتي إلى إلى إلى إلى الحج والعمرة من غير أن يشتغل بالتجارة. لكن لو تاجر ما عليه شيء ما عليه شيء. لكن الأفضل ألا يعمل التجارة لأنه إذا عمل التجارة انشغل عن أداء الحج عن أعمال الحج وعن أعمال العمرة انشغل عنه مع أنه ما جاء من هناك قاصد إلا أن إيه أن يفرغ نفسه لعبارة الله سبحانه وتعالى في هذه المواضع المقدسة. لكن لو عمل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لكن الأفضل الأحسن إنه يكون يفضي نفسه أيام الحج أيام الحج إذا كان حجة يفضي نفسه عن شغله بالدنيا يصير إيه يتفرغ لأعمال الحج. نعم. فإن ذلك يشغل القلب فإن ذلك يشغل القلب فإن ذلك يعني عمل التجارة ويريد الحج يشغل القلب فإن التجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه. فإن التجر لم يؤثر يعني يصح، لكن الأفضل نحن نقول الأفضل أي والثواب بقدر باعة الدين. لكن دعي مساكن الحجاج ما عاد يجيبوا زي أول، ما عاد يجيبوا زي أول معهم إيش، معهم شيء في حينه، لأنه في الطيارة، الطيارة ما تبقى إلا 30 كيلو. أما أول بالنسبة كان يركب الإيه البابور، كان يجيب معه فوط سارون يبيعوا، يبيع كذا الحين ما يقدر، لأنه 30 كيلو و30 كيلو بس ما بزيادة، ما يقدر بس. نعم. وإن غلب باعث الدنيا قيل لا شيء له من الأجر مطلقا. وإن غلب، وإن كان اشتغل بالدنيا وترك الحج خلاص يعني تعب والعياذ بالله سدد. نسأل الله السلامة. الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا يجعل الدنيا أكبر همنا. إيش معنى المجال؟ يعني الإنسان هو ينبغي له يشتغل، ينبغي له أن يشتغل في الدنيا، لكن مو يشتغل دائما حتى وقت الصلاة تجي أصبر يا شيخ، دعنا المطوع يقول له يا شيخ الصلاة، يقول بس خلني أكيل له، هلوك أصله هو قاعد يكيل له، قاعد يزله. نسأل الله السلامة. خمسة كلها عبارة ربك نص ساعة يوعد الصلاة.